بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد: فصل في أنواع الشرك. والشرك نوعان، فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن في هذه الأبيات نبه المصنف والناظم رحمه الله على ما يضاد التوحيد بعد أن ذكر أقسامه، ونبه على أقسام الشرك، وهذا من باب معرفة الخير، من باب معرفة الشر ليحذر، كما أن معرفة التوحيد من باب معرفة الخير ليعمل به، وهذا مما دلت عليه النصوص، ودل عليه أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اعتنى به أصحابه كما قال حذيفة رضي الله عنه: كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. قوله: الشرك نوعان، فشرك أصغر وضده وهو الذي لا يغفر. ذكر أن الشرك قسم إلى قسمين أو إلى نوعين. النوع الأول هو الشرك الأصغر، والثاني هو ضد هذا النوع وهو الأكبر، وقد عرفه بقوله: وهو الذي لا يغفر، أي لا يغفر من غير توبة، وأما إذا تاب العبد منه فإن الله يغفر جميع المخالفات من الكفر والشرك والنفاق إذا تاب العبد منها، وهذا بخلاف ما دون ذلك من الشرك الأصغر والكبائر، فإنها تحت المشيئة، بالاتفاق الكبائر أنها تحت المشيئة. وأما الشرك الأصغر فمن العلماء من ألحقه بالكبائر لكونه تحت المشيئة، ومنهم من ألحقه بالأكبر في أنه لا يغفر، لكن لا يعني ذلك كما قد يظن أن الله يعذب عليه، إنه فرق بين إثبات التعذيب وإثبات عدم المغفرة، فعدم المغفرة يقتضي أن يكون من جملة الذنوب التي تكون في ديوان العبد ثم تجعل في كفة السيئات، فإن رجح الحسنات لم يعذب عليه، وإن رجحت كفة السيئات عذب أو يعفو الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فالأصغر الرياء والتصنع للخلق والسمعة ممن يسمع. فالأصغر الرياء والتصنع، هذا هو النوع الأول وهو الشرك الأصغر، قد فسره بالرياء. الصحيح أن الرياء ينقسم إلى قسمين: الرياء الأكبر فهذا شرك أكبر، ويسير الرياء وهذا هو الشرك الأصغر، لأن الرياء الذي يحمل على العمل بالكلية ولا يمتثل العمل إلا رياء فهذا أكبر، وهو الذي قال الله عز وجل في أهله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا حال المنافقين، وهم لا يمتثلون العمل إلا للرياء، فهذا أكبر، كما ذكر هذا الإمام الحافظ ابن رجب: يصلون رياء ويجاهدون رياء أو لطلب الدنيا وطلب عصمة الدم، ولا يصلون لله عز وجل. فالرياء الأكبر الذي لا يقوم ولا يمتثل العمل إلا للرياء، بحيث يخرج من بيته ويأتي للمسجد ويصلي ثم ينصرف ويرجع وهو لا يحدث نفسه بإخلاص، وإنما خرج رياء وسمعة، فهذا هو النفاق الأكبر والعياذ بالله. وأما الرياء اليسير الذي هو من قبيل الشرك الأصغر فهو الذي يقوم للعمل يبتغي ما عند الله، مثل أن يقوم يصلي ركعتين لله فيشعر بمراقبة الناس فيحسن هذه الصلاة، فهذا هو الشرك الأصغر وهو الرياء. ولهذا عرفه الإمام ابن القيم بأنه يسير الرياء، الشرك الأصغر كيسير الرياء. فهذا هو الشرك الأصغر وهو تحسين العمل. والتصنع، التصنع هو أن يحسن عمله ويزينه من أجل الناس. فهذا هو الرياء والتصنع للخلق، يعني يتصنع ويحسن عمله من أجل مدح المخلوقين. والسمعة ممن يسمع، السمعة وهي في مقابل الرياء، لأن الرياء في الأشياء التي ترى مثل الصلاة والركوع والسجود، والسمعة في الأشياء التي تسمع مثل القراءة والذكر. سأل في مجلس يقوم يرفع صوته بالذكر رياء سمع، فهذا الصوت يسمع ويقال تسميع. ولهذا فالتسميع له صورتان، الصورة الأولى أن يكون التسميع فيما يسمع، وهذا لا يكون إلا بالقول، لأن السمع لا يكون إلا بالقول، فيدخل التسميع في الأعمال التي القولية التي تفعل لغير وجه الله عز وجل وإنما لطلب ثناء الناس، هذا يسمى تسميع. الصورة الثانية أن يعمل العمل في غير مرأة من الناس ثم يأتي ويتكلم به على وجه التسميع، قل فعلت وفعلت، فهذا يدخل فيه، يدخل في هذا الباب. وبعض أهل الجهل ممن ينتسبون للدعوة سلكوا هذا المسلك في دعوتهم لما يدعون إليه، فيأتي بعضهم في المجلس ويقول أنا كنت أفعل وأفعل من الذنوب والآن أنا أقوم الليل وأصوم النهار، يريدون أن يرغبوا الناس في الدعوة، هذا خطأ. قال جمع بين سيئتين، بين المجاهرة بالمعصية وبين التسميع بالعمل، وهذا دليل على أن الجهل يورد صاحبه المخالفات وهو لا يدري. قد سمعت هذا بسمعي وحضرته في مجلس، في رجل ممن ينتسب إلى بعض الجماعات الدعوية في جماعة التبليغ، فقال أميرهم يحدثكم فلان عن ما حصل له لتعلموا جهود هذه الجماعة، فقام يتحدث قال أنا كنت أفعل وأفعل وأفعل ويذكر من الذنوب، ثم قال والحمد لله أنا الآن أفعل وأفعل وأفعل ويذكر من الحسنة. قلت له أنت جمعت بين سيئتين، مجاهرة بالمعصية وهذه معصية، سترك الله ففضحت نفسك الآن عند الناس، والثاني التسميع بالعمل، وفقك الله لعمل والآن، وهذا كله بتوفيق الله، الله هو الذي هداك وهو الذي وفقك، هو الذي شكر عليك أولا وفضحت نفسك، وهو الذي أنعم عليك بالطاعة ونسبتها لغير الله، وهذا ما سلكه أحد من العلماء، أبدا. العلماء يدعون الناس إلى النصوص، يرغبون الناس في النصوص فيما رغبهم الله فيه، لا يرغبون الناس قل أنا كنت أفعل وأفعل. كان الإنسان يفعل من السيئات ويفعل من الطاعات هذا لنفسه، والناس لم يفعلوا لأنك أنت كنت تفعل والآن تفعل، وإنما يرغبون فيما رغبهم الله فيه من النصوص التي فيها الترغيب لهم في الطاعة، ومن النصوص التي فيها الترهيب لهم من المخالفة. وأما إذا حدث بالعمل على سبيل الإخبار فقيل له أين كنت؟ قال كنت في المسجد أصلي، صليت التراويح، ذهبت إلى العمرة. هذا ليس بتسليم لأنه إخبار، وإن أخفى العمل أفضل، ولكن إن أخبر بالواقع فلا بأس. وأما إذا أخبر على وجه التسمية فهذا يخشى عليه. نعم. قال رحمه الله: ونسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب. نعم، من الشرك الأصغر هذا النوع. قال: نسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب. نسبة الأشياء لأسبابها، مثل يقال حصل الشفاء لفلان من الطبيب فيسند الشفاء إلى الطبيب، وقد يقال للطبيب جزاك الله خيرا شفيت فلان وأبرأته من المرض. هذا شرك أصغر، لأن الطبيب ما هو إلا سر. ويقال صح فلان من هذا الدواء، فيجعل الصحة راجعة إلى الدواء. وأما إذا قال بسبب هذا الدواء وهو يريد أنه سبب بعد إرادة الله وتوفيقه فلا بأس. نسبة الشيء إلى الأسباب لأن الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، كما ذكر شيخ الإسلام أنه ليس هناك سبب مؤثر بنفسه إلا بإرادة الله. فالأسباب كما ذكرنا قد تتعطل، قد ينزل المطر ولا ينبت الأشجار، قد يأخذ المريض الدواء ولا يحصل الشفاء، قد يبذل الإنسان السبب ولا يحصل له المسبب. ولهذا الإنسان محتاج إلى بذل السبب وإلى الدواء، لأن الله من حكمته يخلق بالأسباب. فإذا فعلت السبب الذي جعله الله سببا لهذا الشيء وتوكلت على الله فيما عنده بحيث يجعل في هذا السبب بركة وخير ويحصل بسببه التأثير بعد توفيق الله عز وجل فهذا أنفع ما يكون. وإذا فعل السبب وترك التوكل فيخشى أن لا ينتفع بالسبب. قال: ونسبة الشيء إلى الأسباب منخرط في سلك هذا الباب، أي في سلك الشرك الأصغر، لأن سناد شيء من الأمور الواقعة في الناس إلى غير الله وأنها حصلت بالأسباب هذا شرك، شرك أصغر. الشرك الأصغر هو ما يجري على الألفاظ على اللسان، وإلا لو اعتقد أن الطبيب هو الذي شاف فلان معتقدا لذلك وليس مجرد كلمة يقوله، وأنه ليس لله عز وجل أثر في ذلك فهذا شرك في الربوبية، هو شرك أكبر. لكن الشرك الأصغر يقول العلماء هو شرك الألفاظ، يجري على لسان اللفظ وهو لا يعتقد، وأما إذا اعتقد بقلبه فهذا يدخل في الشرك الأكبر. وهذا مما يدل على أن الإنسان لو قال للطبيب شفيت فلان وقال أنا ما قصدت إلا أنه سبب، نقول هذا شرك أصغر، لأن هذا هو الشرك الأصغر، شرك الألفاظ. أما لو اعتقدت أن الطبيب هو الذي أثر بنفسه بغير توفيق الله وداوى المريض وشفاه من المرض هذا شرك أكبر، لأنه عطل إرادة الله عز وجل وفعل الله وجعل هذا الشيء مسند إلى الطبيب. نعم. قال رحمه الله: نحو أصبت المال بالتكسب أنى لي الثروة لولا تعبي. أيضا هذا من إضافة الأشياء إلى أسبابها. نحو أصبت المال بالتكسب، يقول إنسان عنده مال يقول أنا حصلت هذا المال بالتكسب، ويسند هذا إلى كسبه إلى فعله، هذا شرك أصغر. أما إذا قال يخاطب يعني إنسان كسلان لا يعمل يقول له اعمل، يقول إذا أراد الله أن يغنيني أغناني، يقول اجتهد واعمل، فأنا إنما حصل لي المال ببذل السبب والكسب، فهو يريد أن يحث هذا على أن يبذل السبب، هذا لا بأس به. ولكن لو قال هذا على سبيل الفخر يقول أنا حصل لي المال بالكسب وبحذاقتي وبجهدي بذكائي، فهذا شرك أصغر. وإذا اعتقد أنه حصل هذا بمفرده وليس لله إرادة ولا توفيق فهذا شرك أكبر. نحو أصبت المال بالتكسب، لكن يفرق بين من قال هذا يريد السبب ويقول حصلت المال بتوفيق الله وببذل السبب وبالكسب. نعم. أما إذا قال بالتكسب دون أن يضيف لله عز وجل أنه هو الذي وفقه فلا شك أن هذا شرك أصغر. وقوله أنى لي الثروة لولا تعب، آخر يقول أنى لي الثروة، كيف حصلت لي هذه الثروة لولا تعبي وجهدي، هذا أيضا شرط أصغر. وإنما الواجب أن يقول ما حصل هو بتوفيق الله ومن رزق الله وما وفقني إليه من السبب وبذل الجهد، يسند الفضل بالله عز وجل. ولو قال كل هذا بتوفيق الله لكان هذا أولى، لأن حتى السبب هو من توفيق الله. ولهذا كان في قصة مريم أنها إذا رزقت الطعام في غير وقته فإذا سئلت عنه قالت هو من عند الله. وهكذا الأرزاق كلها ينبغي أن تضاف لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومنه أيضا قول لو كان كذا لكان هكذا ولم يكن كذا. أيضا من الشرك الأصغر استعمال لو على سبيل التحسر، فإن هذا من الشرك الأصغر. قال: ومنه أيضا قول لو كان كذا لكان هكذا ولم يكن كذا، وهذا استعمال لو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يقول أحدكم لو كان كذا لفعلت كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، وليقل قدر الله ما شاء فعل. فالإنسان لا يتحسر على ما مضى ويقول لو كان كذا لحصل كذا، مثل إنسان يسافر ويصاب بحادث ويقول لو لم أسافر لم يصبني هذا الحادث، لو لم أأذن لابني بالسفر ما أصابه هذا الحادث، هذا هو المنهي عنه، هذه هي لو التي تفتح عمل الشيطان، فينبغي الحذر من ذلك، إن هذا أمر مقدر. والإنسان ما دام أنه بذل السبب وفعل الشيء الذي شرع له لا يقول بعد ذلك لو. وأما المفرط فقد يبين له أنه فرط، وليست هذه من لو التي تفتح عمل الشيطان. مثل ذلك إنسان مهمل في الدراسة فيرسل فيقال له لو اجتهدت لنجحت، ليست هذه من الأحسن، لكن هذا قصر في السبب، فيقال له لو فعلت السبب وفق، لو اجتهدت نجح. مثل الإنسان يخرج في معصية، قال لو لم تخرج في معصية ما ابتلي، لأن هذا جعل إلى السبب. أما إذا كان لغير ذلك، مثل الإنسان بذل السبب وحقق المطلوب في بذل الأسباب وتوكل، ما يقال لو كذا لحصل كذا، لأنه بذل السبب. ولو تستخدم استخدامات كثيرة، منها العرض والطلب، مثل أن يقول الرجل لو زرتنا، لو زرتنا يعني يعرف عليك، كأنه يقول له زرنا. فهذه ليست لو التي ترتح عمل الشفاء. وكذلك تستخدم لو للترجي، يقول الرجل يرى رجل محتاج، يقول لو كان عندي مال لتصدقت عليه. فهذه ليست لو المنهي عنها، بل إن هذا ترجي وهذا يرجى له خير، كما جاء في الحديث أن رجل يرى المنفق يقول لو كان الإيمان لفعلت مثل ما فعل، فهذا شريك له في الأجر. وكذلك لو رأى عاصي وقال لو فعلت، لو كان لي مثله لفعلت كذا، فهو شريك له في الأجر. فإذا هنا لو تختلف استعمالاتها، والمقصود بلو هنا المنهي عنها هي التي تدل على التحسر، وكأن المتكلم كأنه ينكر القدر، لو كان كذا لكان كذا، لو فعل فلان كذا ما حصل له كذا، ولو فعل كذا ما حصل له كذا. فهذا لا يقال، إنما يقال قدر الله ما شاء فعل، لو شاء الله شيئا لقدره، ويسند الأمر لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا وكفر إن يكن بك الصنم. والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا، كذلك عندما يحلف الإنسان أو يقسم بغير الله ولو بمحترم شرعا، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الصالحين، مثل الكعبة، مثل المسجد الحرام، مثل المسجد النبوي، هذه مساجد مفضلة. فلا يقسم بالكعبة ولا يقسم بالمسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا النبي ولا جبريل. فمن حلف بغير الله فقد أشرك الشرك الأصغر إذا كان يجري على لسانه. وأما إذا أقسم به وهو يعظمه التعظيم الذي يكون لله، فإن هذا قد يدخل بالشرك الأكبر. والحلف من ذاك ولو بمحترم شرعا، ولو كان محترم، لأن بعض الناس يظن أن الحلف بغير الله إذا كان غير محترم، مثل بعض الناس إذا نهي عن القسم بالحياة قل وحياتي وحياة فلان، يظن لأن الحياة حياته أو حياة فلان غير محترمة، لكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا جائز، هذا أيضا غير جائز ولو كان بمحترم. فمن أقسم بغير الله فقد أشرك. قال: وكفر إن يكن بك الصنم. وقد يكون هذا القسم بغير الله كفر، مثل أن يقسم بالصنم، لأن هذا ظاهر أنه معظم للصنم، بخلاف من وقع في شبهة فكان معظما للنبي صلى الله عليه وسلم وأقسم به يقصد بذلك التعظيم اللائق، فهذا شرك أصغر إذا أقسم به. وأما إذا أقسم بالصنم فهذا لا يحتمل إلا أنه معظم للصنم، لأن الصنم غير معظم أصلا، ولا يجوز أن يعظم، بل إن المسلم يبغض الأصنام ويكره الأصنام ويدعو إلى ويحذر منها. لذا قال إبراهيم: خلي وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. فإذا أقسم بالصنم هذا دليل على فساد الاعتقاد وعلى وجود الكفر. قال رحمه الله: فالحلف مطلقا بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه. ثم بين بعد ذلك الحكم على وجه الإطلاق، قال: فالحلف مطلقا بغير الله شرك بلا شك ولا اشتباه. القسم بغير الله شرك بغير اشتباه، ولو كان ببعض الخصال الطيبة مثل الأمانة، بعض الناس يقسم بالأمانة قل والأمانة، وبعض الناس يقسم بالأخوة يقول وأخوتك في الله لما فعلت كذا، ومحبتي لك في الله لما فعلت كذا، هذا لا يجوز. لا يجوز له أن يقسم بفعل أو بعمل أو بمكان أو بزمان، وكان يقول هذا الشهر وبهذا الشهر العظيم، وبعضهم يكون في يده طعام أو شراب يقول بهذه النعمة إني ما فعلت كذا وكذا، هذا شرك، هذا حلف بغير الله لا يجوز، إنما يقسم بالله وقال والذي رزقنا هذه النعمة، لا يقسم بالنعمة ولا يقسم بالأمانة ولا بالأخوة ولا برأس فلان ولا بأبيه ولا بأمه ولا بقبيلته ولا بشهر رمضان ولا بشهر محرم. القسم يكون بالله عز وجل، فمن أقسم بغير الله عز وجل فقد أشرك الشرك الأصغر بلا اشتباه. فإذا عظم هذا الذي يقسم به التعظيم الذي لا يكون إلا لله فإن هذا أيضا يدخل في الشرك الأكبر. كذلك من أنواع القسم الآن الحلف بالطلاق، بعض العلماء يعد هذا من الشرك الأصغر، يقول بطلاق زوجتي أو بتحريم زوجتي، فهذا يدخل في الشرك الأصغر. وبعض العلماء يرى أن الطلاق يقع عقوبة له على ذلك، الإنسان لا يجوز له أن يقسم إلا بالله. قال رحمه الله: والأكبر المحبط للأعمال أعاذنا الله من الضلال. بعد ذلك شرع في تفسير الشرك الأكبر بعد أن ذكر الأصغر وأنه من الرياء والتصنع، وذكر بعض صور الشرك الأصغر ولم يستوفي، ولكنه مثل بعض قول بعض الناس في الشرك الأصغر: لولا فلان لهلك، ولولا فلان ما حصل كذا، هذا من أيضا من إضافة الأسباب، إضافة الشيء إلى سببه. فبعد ذلك ذكر الشرك الأكبر، قال: والأكبر المحبط للأعمال أعاذنا الله من الضلال. الأكبر المحبط للأعمال بالكلية، وأما الأصغر فإنه محبط للعمل الذي خالفه، هذا هو الأكبر المحبط للأعمال، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه. ومن الأصغر أيضا، لأن الإنسان محتاج لربه أن يوفقه وأن يعيده من مضلات الفتن من الشرك كبيره وصغيره. قال رحمه الله: يحصر في ثلاثة أقسام كل ينافي ملة الإسلام. قال: إن الشرك الأكبر يحصر في ثلاثة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام ينافي ملة الإسلام لأنه من الشرك الأكبر، وكل نوع من أنواع الشرك الأكبر ينافي ملة الإسلام. وأما الأصغر فإنه لا ينافي الملة، وإنما هو من قبيل المعاصي، من قبيل الشرك الأكبر، وهو من قبيل الكبائر وهو أعظم من الكبائر، الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ولكنه لا ينافي أصل الملة. قال رحمه الله: وهي نقيض أضرب التوحيد موجبة الخزي على التأبيد. نعم، قال هذه الأنواع، أنواع الشرك، هي نقيض أضرب التوحيد، يعني هذه الأنواع هي نقيضة ومنافية لأنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. فهذا الشرك أو أنواع الشرك متعلقة بهذه الأنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في توحيد العبادة. وهذا التقسيم دقيق لأنه مقابل أنواع التوحيد، وكل نوع من أنواع التوحيد يدخل في الشرك. قال: موجبة الخزي على التأبيد، موجب الخزي والعذاب الأبدي، لأن كل من لقي الله بشيء من الشرك الأكبر فهذا موجب للخلود في النار والعياذ بالله. والإنسان حقيقة عندما يتأمل هذه العقوبة يكون أعظم الناس حذرا من هذا الشرك، يعني أمر عظيم أن تأمل الناس، يعني تذهب العقول عندما يتأمل الإنسان شيء لو قلته مرة أوجب لك الخلود في النار والعياذ بالله. بكلمة واحدة يدخل الإنسان النار ويخلد فيها، شرك أكبر، أو بفعل أو اعتقاد باطل لا يعلمه إلا الله. ولهذا حاجة الناس لمعرفة الشرك الحذر منه أعظم من كل حاجة، معرفتهم للتوحيد ليعملوا به، معرفتهم للشرك ليحذروا منه. المعاصي مع خطورتها لا تصل إلى هذا الحد، إن العاصي مآله وإن عذب مآله إلى رحمة الله، لكن هذا الشرك والعياذ بالله موجب للخلود في النار، وصاحبه محروم من كل سبب من أسباب الخير، محروم من رحمة الله، محروم من دعاء المؤمنين وشفاعته، محروم من صلاة المصلين عندما يصلون، لو صلى عليه مليون مسلم موحد يشفعون فيه لا يشفعهم الله فيه، لو دعا له أهله وبنوا له المساجد وحفروا له الأبار وترك الكتب والمؤلفات ولقي الله بالشرك لم ينتهى بأمر ولا حقيقة. الإنسان عندما يتأمل هذا يكاد يذهب عقله من شدة خطورة هذا الأمر، وينبغي أن يكون أشد الناس خوف من هذا الأمر العظيم الذي يخشى على الإنسان منه. ومهما بلغ الإنسان وظن في نفسه الظنون أنه عرف الشرك فينبغي له أن يتهم نفسه في كل لحظة، وأن يسأل الله في كل لحظة أن يجنبه الله الشرك الأكبر. سيد الحنفاء وإمامه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الذي يتأمل الآن منه؟ من الذي دعا منه واجنبني أن أعبد الأصنام؟ كثير من يقول الحمد لله خلاص على التوحيد على السلام، وهذه خطورة. ويوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. مسلم ما قال يعني في على الدرجات في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذان الخليلان يسألان الله الوقاية من الشرك الأكبر والكفر. فحري بكل مسلم أن يدعو الله في كل صلاة أن يجنبه الشرك، وأن ينجيه برحمته، وأن يعصمه بفضله ومنته، وأن يعلم أنه ضعيف في علمه وفي عمله. فالإنسان قد يدخل عليه الشرك ولا يدري. كم من إنسان قد ينسب الأشياء لنفسه ويظن أنه حصل هذا بجهده، ويبقى سنين وهو لا يشعر أنه مشرك. كم من إنسان يسرد الفضل لغير الله ولا يدري أنه وقد وقع في الشرك. وكم من إنسان يدخل عليه الرياء في عمله ربما يعظم وينقله إلى الرياء الأكبر وهو لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، لأنه يخفى على كثير من الناس. نعم. قال رحمه الله: جعلهم لربهم في الملك مشاركا وذاك عين الإفك. ثم ذكر النوع الأول من أنواع الشرك، قال: جعلهم لربهم في الملك مشاركا وذاك عين الإفك. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، هو الشرك الربوبية. ومثل له بمثالين. مثال الأول: جعل الناس لربهم مشاركا في الملك، كان يعتقد أن لله شريكا في إنزال المطر، أو أن لله شريكا في شفاء المريض، أو أن لله شريكا في حصول خير، فإن هذا من الشرك الربوبية. فالله خالق وما سواه مخلوق، والأسباب التي تحصل من الناس ليست هي خالقة، وإنما هي أسباب مقدرة من الله، والله قدر السبب وقدر المسبب، وليس له منازع في خلقه، فهو الخالق المتفرد بالخلق، ولا يحصل في الوجود شيء إلا بإرادته وبخلقه. حتى أعمال العباد، أعمالنا مخلوقة له، وصناعتنا هي خلق له، فالله خالق للصانع وصنعته. الصناعات الموجودة كلها خلق لله، لأن الله هو الذي خلق الصانع، خلق صنعته، هو الذي علمه، هو الذي ألهمه، هو الذي أعطاه القدرة. فليس لله شريك في الخلق، وليس له شريك في التدبير، فليس له شريك في النفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالخلق كله إنس وجن لو اجتمعوا على أن ينفعوا رجلا واحد في أمر يسير ما استطاعوا، ولو اجتمعوا على أن يضروه في شيء يسير ما استطاعوا، لأن الله هو المتفرد بالنفع والضر، لا يقع شيء في الوجود إلا بإرادته وتدبيره. لهذا من اعتقد هذا اطمأن لخالقه وأصبح عبدا لله متوجها إليه بكل حاجته. وأما من ظن غير ذلك انصرف بوجهه المخلوقين وتشتت عليه أمره وكثرت مطالبه توجهه للناس، وأما إذا استعان بالله وعلم أنه هو المدبر هو المقدر ارتاحت نفسه وعرف أن الأمر بيد الله، فلجأ إلى خالقه وسأله وارتاحت نفسه من متابعة ومراقبة المخلوقين ورفع حاجتهم إليه، رفع حاجته إليه. قال رحمه الله: والقول بالتعطيل من ذا الشرك منخرط أيضا بهذا السلك. نعم. المثال الثاني للشرك الربوبية: القول بالتعطيل من ذا الشرك، يعني القول بالتعطيل بالكلية، وهو أن يعتقد أن الله لم يخلق، ولم يفعل وعطل الله عن خلقه فهو منخرط في هذا الشرك، في هذا النوع من أنواع الشرك الربوبية، مثل قول الفلاسفة الذين زعموا أن الله لم يخلق وإنما سموه علة فاعلة، فعطلوا الله عن خلقه وزعموا أنه علة وسبب، وهذه العلة أيضا هي في الواقع ليست بعلة وإنما هو وهم، فقالوا إن علة خلقه للعالم هو أن العالم تشبه، تحرك حركة عشقية للتشبه به فوجد، هذه في الحقيقة ليست بسبب من الخالق وإنما يرجع إلى فعل المخلوق، وعلى هذا فهم معطلون لله عز وجل من خلقه بدعوى أنه لو قام به فعل لا لزم من هذا التركيب كما يزعمون، والله منزه عن التركيب، قالوا لو قام به فعل لكان مركبا من قوة دافعة مع ذاته أخرجت ذلك الفعل، فهو منزه عن التركيب، فجعلوا تعطيل الله عن الخلق هو غاية التوحيد، كما جعل المعطلة تعطيل الله عن أسمائه وصفاته هو غاية التوحيد، وهذا تمام الانتكاس في الفطر في العقول وتمام الجهل بالدين بالتوحيد. فكذلك من عطل الله عن الخلق وزعم أن هذا الوجود يعني بغير قدرة الله وبغير خلق الله كالدهرية الذين يزعمون أن هذا يحصل من تقلب الدهر، وكما يقول بعض الزنادقة الآن وبعض الكفار الذين يقولون إن الآن ما يحصل في الكون يقولون هذه من عوامل التعرية، يقولون هذه الجبال وهذه الأنهار وهذه الأشجار كلها هذه من حركة الرياح ومن هطول الأمطار، كلها تتحرك بغير مدبر، وجدت الجبال وانشقت الأنهار ووجدت البحار، يزعمون أن هذا بغير تدبير من الله، وهذا كفر بين وهو تعطيل لتوحيد الربوبية، فإنه لا يحصل شيء في هذا الوجود إلا بقدرة الله، وما تسقط من ورقة في شجرة ورقة يابسة لم حتى تسقط إلا بقدرة الله، ما تنقض صخرة من رأس الجبل إلا بقدرة الله، وإن جعل الله سببها وطول المطر لكن هي بإرادة الله. فبعض الجهل الآن يرد كلامه يقول هذه من عوامل التعري، حتى بعضهم يمزح عندما يخاطب بعض أخي يقول أنت أصابتك عوامل التعري، هذا يرجع إلى كلام هؤلاء الزنادقة، هذا باطل يبغي التنبه حتى في المزاح أن يردد كلام هؤلاء وأن يتلفظ الإنسان ببعض كلامه. نعم. قال رحمه الله: فاحكم بإشراك أولي التعطيل ومثلهم أيضا أولو التمثيل. قال فاحكم بإشراك أولي التعطيل ومثلهم أيضا أولو التمثيل، أيضا يحكم بإشراك أهل التعطيل الذين عطل الله عن أفعاله، ومثلهم أيضا أولو التمثيل الذين مثلوا الله بخلقه أو مثلوا الخالق بالمخلوق في الأفعال، فإن هؤلاء كلهم مشركون، من عطل الله عن أفعاله أو جعل لله شريكا أو شبيها في الفعل لأن هذا شرك في الربوبية، ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم قول الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وإن كان هذا قال على سبيل لسان ولم يقصد أنه شريك لله في المشيئة، فمن جعل لله شريكا في أو مشابها له في الخلق والتدبير فإن هذا من الشرك الربوبية، جاء كذلك إسناد الأشياء إلى السماء، يقال هذا فعل السماء، هذا من خيرات السماء، هذا يذكر الشرك الربوبية. ورأيت في بعض الإعلانات لبعض الجهات يقولون يسرناها، يسرنا هذا الأمر، لا يجوز، يصير بيد الله. بعض الإعلانات التجارية للدعاية لبعض الأشياء قد يدخل بعضه في شيء من هذا، إنما ينبغي تسند الأمور إلى الله عز وجل، بيد التيسير ليس بيد الناس. فلا يستطيع الإنسان أن يسر شيئا، فلا يسير إلا ما يسره الله، هو الذي يجعل السهل سهلا، هو الذي بيده الخير، ليس هناك متصرف مهما بذل الإنسان السبب، ولا يستطيع أن يسر شيئا أو يعسر، أمور بيد الله. قال رحمه الله: وإن أردت ثاني الأقسام فالشرك في الصفات والأسامي. نعم، قال: وإن أردت ثاني الأقسام في الشرك، لأن ذكرنا الشرك ثلاثة أقسام متعلقة بتوحيد، بأنواع التوحيد، وهي ضد أنواع التوحيد، فذكر النوع الأول وذكر له عدة صور، وهذا هو القسم الثاني. قال: وإن أردت ثاني الأقسام من الشرك فالشرك في الصفات والأسامي. الشرك في الصفات والأسامي، والنوع المثال الأخير الذي مثل به هو الشرك في الأفعال، التمثيل في الأفعال، عندما يقول يخلق كما يخلق الله، يرزق كما يرزق الله. وأما هذا فهو شرك في الصفات وفي الأسامي، كأن يجعل لله شريكا في العلم، يعلم كما يعلم الله، يقدر كما يقدر الله، أن له يدا كما لله عز وجل، كما هو موصوف بصفة اليد، أو يجعل له شريكا في الاسم مستحقا لأسماء الله، فيسمي بالحكيم على المعنى المطلق الذي لا يصح إلا لله، فهذا ليس. أما من يسمى بالحكيم الحكمة اللائقة بالمخلوق هذا جائز، لكن المعنى المطلق الذي لا يكون إلا لله لا يجوز أن يجعل لله عز وجل من المخلوقين شريك في ذلك، كما قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا، ليس له مثيلا ونظيرا يستحق مثل اسمه، أو يساميه بمعنى أنه يستحق الاسم الذي يستحقه الله، مثل ما يقول المخلوق للمخلوق: أنت سمي، يعني اسمك مثل اسمي، الله ليس له سمي، له اسم مثل اسم الله عز وجل، بل هذا اللفظ يشتق منه اسم للخالق يليق به، واسم للمخلوق يليق به، هذا في بعض الألفاظ. وأما بعض الألفاظ فلا يجوز أن يشتق للمخلوق منها اسم، مثل الألوهية والربوبية، فلا يقال الرب ولا يقال الإله ولا يقال الله، لا يطلق إلا على الله. وأما رب مضافة إلى غيره فيقال رب البيت، رب الناقة، رب الإبل، هذا جائز. فالنوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك في باب الأسماء والصفات، وهو أن يجعل الله شريكا في أسمائه أو صفاته، فهذا شرك في توحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: كقوله في من له الكذب سمة: لا زلت رحمانا عنا مسيلمة. نعم، قال: كقوله في من له الكذب سمة: لا زلت رحمانا عنا مسيلمة. هذا كقول المشركين عندما خاطبهم الله عز وجل باسم الرحمن، قالوا: لا نعلم رحمانا إلا رحمن اليمان، ومسيلمة يعنون بذلك مسيلمة، فأنكروا اسم الرحمن، قال: ما نعلم إلا أن هذا هو اسم مسيلمة. فهذا شرك في باب الأسماء والصفات، فجعلوا لهذا الذي هو موصوف بالكذب، فالكذب سمة له، إذا ذكر مسيلمة ذكر الكذب، كما إذا ذكر أبو بكر ذكر الصدق. سبحان الله، كيف أن الله فضل بعض الخلق على بعض، فبعضهم إذا ذكر ذكر الصدق والإيمان، إذا ذكر عمر ذكرت القوة في الحق، وإذا ذكر الصدق ذكر أبو بكر، وإذا ذكر الحياء والفضل عثمان، وإذا ذكر في الشجاعة والفضل ذكر علي. وكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من الخير الكثير، وكذلك بعض الناس إذا ذكر ما أن يذكر الكذب حتى تذكر مسيلمة، وما تذكر مسيلمة حتى تذكر الكذب، فالكذب شمله، ومع هذا جعلوه شريكا لله في هذا الاسم، والله عز وجل ليس له شريك، ولهذا الرحمن ليس له شريك فيه، وليس لأحد أن يشتق له اسم من هذا الاسم. وأما الرحيم نعم، كما قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله رؤوف رحيم، وليست الرأفة كالرأفة، وليست الرحمة كالرحمة. أما الرحمن فإن الرحمة التي اشتق من هذا الاسم لا يجوز أن يشتق منها اسم للمخلوق. قال رحمه الله: وإن أردت ثالث الأقسام فالشرك في عبادة العلام. نعم، هذا هو ثالث الأقسام، وهو الشرك في توحيد العبادة، ولعلنا نتوقف عند هذا النوع لما سيأتي بعده من التفصيل. نسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله بأن عمر رضي الله عنه والإمام أحمد رحمه الله وبعض السلف إذا قيل لهم أو طلب منهم أن يدعوا الله لغيرهم لا يدعون، فماذا ينبغي لنا نحن اليوم؟ لأن كثيرا من الناس يظنون بنا الخير ويقولون أن نجعلهم في الدعاء، فماذا ينبغي لنا أن نقول لهم مع أننا لا نحب ذلك جزاكم الله خيرا، ونقول لهم بأن يدعوا لأنفسهم لكنهم يجبروننا على ذلك؟ إذا شعرت أن بعض الناس يغلو فيك فلا تستجب له، يعني في الظاهر وإن كنت تستغفر الله في الباطن، وهذا الذي يحمل عليه فعل السلف. والذي يدل على هذا أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في موقفه ما يدل على الموقفين، موقف في بعض السلف أنه كان يقول لست بنبي كما قال عمر، وبعضهم يدعو، فموقف سعد رضي الله عنه له موقف يجمع بين الأمرين. جاءه رجل فقال له ادعو الله لي أن يغفر لي، قال غفر الله لك. فجاءه آخر قال ادعو الله أن يغفر لي، فقال له لا غفر لك ولا للأول. فهذا محمول على زجر الناس في اعتماده على هذا الأمر، وكأنه تنبه إلى أن هذا اتخذ ذريعة أن يأتي الناس كل واحد يقول يغفر، ولعله هذا من باب التأديب، واستغفر لهم بعد ذلك رضي الله عنه إن ثبت هذا عنه. فالمقصود أنه إذا جاء من يغلو وكثر الناس عليه ادعوا لي ادعوا لي، فهذا يخشى على الإنسان أن يصاب بالعجب، فعليه أن يمنع. وأما إذا إنسان محتاج وهو حاجة وأوصاك بالدعاء له، فوجهه إلى أن يدعو الله عز وجل وأخبره أنك مقصر. وأحيانا أنا دائما أقول الذي يمقت نفسه قد تكون درجته أفضل من الذي يظن في نفسه أنه مستجاب الدعوة. فبعض الجاهلين يظن أنه مستجاب الدعوة وأن الناس يحتاجون إليه، حتى بعضهم يأخذ الأموال على الناس كما ذكر شيخ الإسلام في ما يسمى ببعض المتصوفة، يأخذون من الناس الأموال. حصل في بلد من البلدان ذهبنا إليه، يقول أحد الأشخاص أو يعني أرسل لهم أحد الأولياء وقال اجمعوا لي المال في يوم كذا وأنا سآتي وأدعو لكم. يقول في كل سنة نجمع له الأموال التي يريد ونعطيه ويدعو لنا. يقول في سنة من السنوات، وهذا رجل فاضل صاحب توحيد استفاد من الدروس ومن الدورات التي تقيمها الجامعة هناك، يقول فما اجتمع المال الذي يريد، فلما جاء أعطوه المال قال إن لم تجمعوا لي المال سأدعو عليه، اجمعوا لي المال كله وإلا أدعو عليه. فيقول أنا هذا الأخ يقول أخذت المعروف لن أعطيك منه شيئا وادعو عليه. فيقول طالما تخشى أن أدعو عليك أدعو عليه. يقول وذهبت سافرت لمنطقة. يقول فقال الناس بعد ذلك فلان مات لأن الشيخ دعا عليه. يقول جلست فترة ورجعت إليه قلت أنا لم أموت وأنا حي أرزق وأنا بخير الحمد لله. يقول فبعد ذلك ذهب ذلك الشيخ ولم يرجع. فهذا موجود يعني حدثني رجل يعني في أثناء إقامتنا للدورة في بعض البلدان وهو رجل يعني صاحب سنة حدث عن نفسه. فهذا فعل بعض والعياذ بالله هؤلاء الذين يخشى عليهم أن يكونوا جنانقة يعني الذي يظن في نفسه هذا ويأكل أموال الناس بالباطل يقول أنا مستجاب الدعوة. فهؤلاء كما ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء يسمون بصوفية الرسم يعني يأخذون الأموال من أجل يعني ما يظنون للناس أنهم يستجاب له. فكل ما حقر الإنسان نفسه ومقت نفسه كلما استجاب الله له. وعلى كل حال الإنسان ينفع أخوانه ويدعو لهم بظاهر الغيب لكن لا ينبغي أن ينصب نفسه كل ما جالس أخذه لقال إن شاء الله أدعو له ويتخذ الناس ذلك ذريعة ويتوكد الناس عليه فهذا يخشى عليه. وكذلك الرقية الإنسان يبقى طول الإنسان يبقى في مكان يأتي الناس إليه يرقيه يتخذ هذا مهنة فهذا خطير على الإنسان وعلى عقيدته. وأصبح بعض الناس الآن كما حدث بعضهم يأتي ويقول يرقيني يقول اذهب إلى الخزان وخذ ما فأنا رقيت في الخزان خزان ما ممتلئ رقيت فيه كل يأخذ ويأخذ. وبعضهم يجتمع عنده في صالة كبيرة 500 رجل يرقيه أو يقف على الباب ويرقي كل من مر يعني يرقي. هذا دجل الكذب ومن فعل هذا ولو ظن به الخير فهو جاهل على حسن الظن ولو قلنا أكثر من ذلك لربما صدق به. لا يفعل هذا الإنسان عاقل ولا هو فقه ولا هو علم. وعظم الأمر حتى إن نسمع بعض السذج هذا لا يقول إلا سالم إن بعض الناس يرقيهم في التلفاز يقول لهم اجلسوا امام شاشه التلفاز والان انا ارقي. والله يعني وصل الامر تلاعب بعقول المسلمين الى هذا الحد. فينبغي للمسلم ان يكون على فقه دينه. يقول ما الفرق بين النذر الذي يعلق الذي اذا علقه بالله مثل يقول لله علي ان اذبح لفلان تكريما له وبين الذبح لغير الله كان يذبح لغير الله وفيه اعتقاد وتعظيم لهذا الشخص وهكذا في هذا النذر فما الفرق في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم الفرق في اللفظ وفي القصد. يقول لله علي نذر أن أكرم فلان هذا يقول لله علي ينذر لله أن يكرم فلان لا بأس به إذا كان من أهل الكرام وممن يعني يرجو الأجر في إكرامه. وأما إذا قال ذبحت لفلان أو تعظيما لفلان أو هذه ذبيحة تعظيما للشيخ أو لفلان فهذا شرك. فالأول نذر طاعة نذر أن يطيع الله عز وجل بإكرامه إكرام فلان من الطاعة أو أن يطعم الفقراء أو يقول لله علي نذر يعني أن أدعو فلان إلى بيتي وأن أكرمه وأذبح ذبيحه وأطعمه ومن معه هذا نذر طاعة. يقول ما هو القدر الذي يصير به المسلم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ اختلف العلماء في ذلك ومنهم من ذكر أنه إذا زاد على 300 في اليوم فإنه يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وبعضهم قال أن يحافظ على الأذكار المشروعة في اليوم والليلة وبعضهم يزيد عن ذلك. والمقصود هو أن يحافظ الإنسان على كل الأذكار أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج من المسجد ومن البيت دخول الخلاء والخروج منه والذكر عند الطعام وعند الفراغ منه وعند النوم وطيب الصلوات و مع الأذان وغيرها فيرجى لمن كان كذلك مع أيضا أن لا يترك ما بين الذكر والآخر يعني فترة، وإنما يداوم على الذكر حتى يكون لسانه رطبا من ذكر الله يرجى له خير إن شاء الله. يقول: إذا نقص المأموم واجبا من واجبات الصلاة ناسيا وليس عمدا فماذا عليه؟ عليه أن يسأل المأموم. المأموم ولا المنفرد؟ المأموم. المأموم إذا كان خلف الإمام فليس عليه شيء، صار الإمام يتحملها. أما إذا كان إماما أو منفردا فترك شيئا واجبا فعليه أن يجبره بسجود السهو، وإن ترك ركنا لا بد أن يأتي بالركن ويسجد السهو. ورد سؤال من هذا السائل بالأمس، وهو حكم رد المبيع مع نقص السعر، ويرجو منكم توضيح المسألة أكثر جزاكم الله خيرا. إلى الآن فهمت الصورة. إذا كان المبيع رده لسبب ويعني رجع على صاحب السلعة الأصلي ونقص يعني صاحب السلعة أصلا لوجود مثلا خلل أو وجود ما ينقص المبيع فلا بأس، بحيث قال لو اشتريت منك هذه السيارة تبين لي أن فيها خلل، فقال له نعم خذ السيارة وأنقص في ثمنها. فهذه هي المقصود، إذا كان هذا هو المقصود لا بأس. هو اشترى السيارة وردها إلى البائع مرة أخرى، البائع قال له لن أعطيك المبلغ الذي دفعته أولا وإنما سأنقص يعني أعطيك بعض السعر. إذا كان اشترى السيارة في البداية بمئة ألف يقول لن أرد إليك المئة ألف كاملة وإنما أرد إليك ثمانين ألف، ويسترد السيارة مرة أخرى. يستردها البائع. البائع هذا يعني لا شك أنه مخالفة، إذا اتفق على ثمن وقام ردها لا يملك أن يردها، لا يملك إلا إذا كان هناك سبب أو خيار في المجلس. إذا اشترى السيارة بناء ردها على أن ينقص ما ليس له ذلك، هذه خصومة. فإذا يعني رجع إلى القضاء فإن ليس له إلا خيار المجلس أو خيار العيب إذا فيها عيب، ولا ما يملك أصلا أن يردها هذا المستني. الإقالة إذا أقاله نعم، إذا قال معروف إذا أقاله نعم، لكن بمقابل وأيضا بمقابل نفس يعني إذا أقاله نفس، أما أن يرد إذا إما أن يؤدي الثمن يعني أو أن يرد السلعة إذا قبل أيضا صاحب السلعة. يقول: رجل مسافر جمع الظهر والعصر مع إمام مقيم، فهل يصلي العصر ركعتين أم أربع ركعات؟ لا يصلي ركعتين، إذا صلى مع مقيم وهو أراد أن يجمع يصلي العصر ركعتين. يقول: أنا شخص صاحب تشاركية لنقل الركاب، يطلبون علينا في بلادنا عندما نقوم بتجديد التشاركية تخليص الضرائب. وش التشاركية؟ سيارة؟ اسمها كبير مضمار. ها؟ ايش؟ يعني شركة؟ يعني شركة لنقل السيارة. ها؟ يعني هو صاحب شركة؟ نعم. طيب إذا تقال شركة. يقول: أنا شخص صاحب تشاركية لنقل الركاب، يطلبون علينا في بلادنا عندما نقوم بتجديد التشاركية تخليص الضرائب، فأنا قمت بتجديد التشاركية بطريقة خارجة عن القانون، وذلك لكي لا أقوم بتسديد الضرائب، ولكن الأمور الثانية الخاصة بالتشاركية أقوم بتسديدها، فماذا علي أن أفعل بارك الله فيكم؟ أنا دائما أقول أي مسألة من مسائل التحايل والغش سواء للأنظمة والدول أو للأفراد لا تسأل عنه، ما عندنا في جديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، والمؤمنون على شروطهم، سواء كنت تتعامل مع دولة أو مع أفراد. الدولة وضعت شروطا لتجديد العقد لهذه الشركة، فيجب عليك أن لا تحتاج، هذا لا يجوز، لا يجوز الاحتيال على الأنظمة. بعض الناس يقول هذه الأنظمة فيها ظلم، وإذا كان فيها ظلم اسعوا بمناصحة ولي الأمر وأزيل الظلم، لا يكون بطريق الاحتيال. أما إذا كان في ظلم فالظلم على الظالم، وأما أنت لا يجوز لك الاحتيال، لأن هذه الأمور كثير منها قد يكون لمصلحة، فيأتي إنسان يحكم أن هذه ضرائب ظلم، وإلا كان هذا ذريعة. كل من اعتقد في حكم حاكم أو في حكم قاضي أنه ظلم قلنا له يجوز لك أن تحتال عليه. الأصل في حكم الحاكم في الأنظمة أنها صحيحة، ويجب على الناس أن يلتزموها وأن يؤدوا هذه الشروط المعتبرة لهم في التجارة وفي سائر أمورهم. وإذا كان فيه ظلم بعد ذلك يرفع للمسؤولين ولولاة الأمر برفع هذا الظلم عن الناس. السائل يذكر أنه في كلام العلماء أحيانا في بعض النصوص التي يرد فيها النفي يحملونها على نفي الكمال ولا يذكرون قرينة على أن النفي ليس للصحة، مثل لا صلاة بحضرة طعام الحديث، فنرجو بيان هذا الأمر جزاكم الله خيرا. نعم، العلماء لهم فقه وفهم للنصوص ولا يقولون شيئا لهوى النفس، وإنما لهم أصول، مثل الحديث لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة لمن صلى وهو يدافعه الأخبثان. فالعلماء حملوا هذا عن الصلاة الكاملة، لأنه لو صلى بحضرة الطعام هل أحد من العلماء يقول أن الصلاة باطلة؟ ليست باطلة، لأنه أدى الشروط الصحيحة للصلاة وأدى أركانها وواجباتها. وأما هذا فالمقصود أن الصلاة الكاملة حتى لا ينشغل الذهن بالطعام. كذلك إذا كان صلى وهو يدافعه البول أو الغائط فإن صلاته صحيحة إن لم يحدث، لكنها فيها نقص. والحكمة من هذا أن الشارع نهى أن يدخل المصلي في صلاة وذهنه مشغول بشيء حتى يكون مهيئا للخشوع وللعبادة. يعني كأن السائل يقصد إذا أردنا أن نصرف النفي من نفي الصحة إلى نفي الكمال، هل نحتاج إلى نص آخر يعني يدلنا على أن النفي للكمال وليس للصحة، أو هناك مثلا نظر إلى حكم التشريع ونحو ذلك؟ نعم، الأمر يرجع فدائما نحن نقول تفسير النصوص إما إلى نص آخر وإما إلى الأصول والقواعد التي هي معتبرة عند العلماء، فهذا نرجعه إلى الضوابط والقواعد الشرعية المعروفة. لأن من صلى بحضرة الطعام ما حد قال من العلماء أن صلاته باطلة، وإنما المقصود هو نفي الكمال. ولهذا اختلف العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، اختلفوا في هذا النفي هل هو نفي للكمال ولا نفي للصحة. أما كان الأمر متردد بين الأمرين، لكن لم يفهم أحد من العلماء أن صلاة المصلي عندما يصلي بحضرة الطعام أن المقصود نفي صحة الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.